الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن سورة غافر نبدأ من الآية 59 ولا من 60؟ الآية 60. الآية 60. وقال ربك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آية عظيمة والله، فيها فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل بني آدم إذا سئل غضب، والله إذا لم يسأل غضب. يعني اي واحد مننا ما يحبش اللي يسأله واللي يطلب منه، يهرب منه. الله يغضب ممن لا يسأله. الله يغضب ان تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله كريم وغني ولا تنفذ خزائنه، ولهذا فسؤاله عبادة قربة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه أن قيام الساعة حق لا شك فيه ولا شبهة، أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة في دار الخلود، فأمر رسوله أن يبلغ هذا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسبحان الله، لا فاصل بين الكلمتين: ادعوني أستجب، ادعوني أستجب. وهذا وعد من الله ووعد الله حق، وإن تنوعت صور الإجابة، فإن الله يعطي بالدعاء أحد ثلاث: إما أن يحقق لك المطلوب في الدعاء، وإما أن يدفع عنك من الشر مثله، وإما أن يدخره لك يوم القيامة. أنت طلبت من الله سبحانه وتعالى يرزقك مالا، قد يرزقك هذا المال وقد يدفع عنك من البلايا ما يذهب المال، يدفعه عنك بقدر ما كان سيستجيب لك. ما انت ممكن يجي لك ألف ويضيع يجي لك ألف تصرفه في الحرام، يجي لك ألف تصرفه في مرض، فيصرف عنك هذا المرض، يصرف عنك هذا الحرام اللي يذهب هذا الألف. دي الصورة الثانية من صور الإجابة. أو أن يدخره لك يوم القيامة، بدل ما تأخذ ألف في الدنيا تأخذها درجات في الجنة ومنازل في الآخرة. أنا بدي أسألك، أقل درجة فيهم ما هي؟ أن يعطيك ما طلب. يعني لو سألت دلوقتي تأخذ ألف جنيه ولا يجي لك مرض يصرف عنك علاج كنت هتدفع ألف جنيه، ولا نديك درجات في الآخرة ومنازل في الجنة؟ هتلاقي ان اقلهم ايه؟ انك تاخد الف جنيه، وان يدفع عنك من الشر بقدر هذا الدعاء اعظم طبعا. لا ما يجريش الالف، بس ما يجريش المرض اللي بياخد الالف. ما ممكن يجري الف ويذهب في مرض، يذهب في شيء لا احبه. فدفع البلاء او بقدر البلاء بقدر ما اعطى، لا دفع البلاء اولى. وادخاره الدعوة لك في الآخرة وتعطى بها منازل في الجنة ودرجات في الآخرة طبعا أعلى وأعلى، وفي مقارنة الآخرة خير وأبقى. وقال ربكم ادعوني أستجب. فهذه صور الإجابة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طب ما معنى ادعوني بقى؟ احنا عمين ادعوني ها ادعوني يعني ايه؟ اسألوني اطلبوا مني، مش كده؟ الدعاء الطلب، الدعاء الطلب، السؤال بجلب النفع ودفع الضر، هو ده الدعاء. لا، الدعاء له معنى ثاني وهو اولى واكثر ما يرد في القرآن. يأتي الدعاء بمعنى العبادة، ادعوني يعني عبدوني وحدوني. وقال ربكم ادعوني الحمد لله لكم الصلاة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يعني اعبدوني ووحدوني، يكون هذا سبب لتقبل عبادتكم والمغفرة لكم. فالله لا يقبل من الاعمال الا ما كان له وحده خالصا. فادعوني يعني اعبدوني انا وحدي ووحدوني استجب لكم، اقبل دعاءكم وعبادتكم واغفر لكم. ده المعنى اللي عليه جمهور المفسرين، اللي عليه اكثر المفسرين، انه ادعوني هنا بمعنى عبدوني. المعنى الثاني ادعوني يعني اسألوني اطلبوا مني، لكن اكثر ما تستخدم يستخدم الدعاء في القرآن بمعنى العبادة. الامام الشوكاني يقول، ورغم ان اكثر مفسرين على المعنى الاول، لكن اللفظ ادعوني يعني اول ما يخطر على طول بالبال الدعاء حقيقة، اللي هو يدعو يعني يطلب خلاص. واستعماله في العبادة مجاز، فالاولى تقديم المعنى الحقيقي على المعنى المجاز. المعنيين قريبين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو ايه؟ هو العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هل كلام الله حق؟ هل وعد الله حق؟ طب يلا اطلب. ربنا سبحانه وتعالى ده انت مؤمن ان كلامه حق ووعده حق، بيقول لك اطلب انا هستجيب ليك واديك. يبقى المشكله فين؟ المشكله عندك انت، المشكله عندك انت، انت اللي ما بتدعوش الله، انت بتلجأ الى المخلوقين وبتنسى ربنا، انت بتشوف السبوبة وبتنسى رب هذه الاسباب جميعا، دي مشكلتك انت. فعلا يا اخوانا عايزين نتعلم الدعاء، عايزين نتعلم في كل حاجة الدعاء. متضايق ادعو الله، محتاج حاجة ادعو الله، احوال الزوجة مش مستقيمة ادعو الله، احكام الولد مش مستقيمة ادعو الله، احوالك مش مستقيمة ادعو الله، مش قادر تقيم الليل ادعو الله، مش لاقي عمل وظيفة ادعو الله، ادعوني استجب لكم. هكذا يقول الله عز وجل وقوله الحق، ادعوني استجب لكم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هو الذي قال هذا. ثم صرح، والله لا يبدل القول لديه، لا يخلف الميعاد. احنا اللي بنغرض لهذا امير المؤمنين عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. أنا مش شايل هم إن ربنا يستجيب لي، موضوع ده مفروغ خلاص، ده ربنا قال كده أنا ادعوني أستجيب لكم، لكن أنا شايل هم الدعاء اللي عندي أنا. بننسى الدعاء، تخيلوا بننسى الدعاء. يبقى الحل قريب منك خالص، انك ارجع اليه وحده، خلي بالك كلمه وحده ودي، ارجع اليه وحده، يعني اقطع كل الاسباب وانظر ليه هو فقط واطلب منه يستجب لك لاحد صور الاستجابه اللي انا قلتها لك او اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وعده الحق ووعدهم بالاجابه، ما يبدل القول لديه ولا يخلف الميعاد. ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي هو الطلب، هو من عبادتي. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. عشان كده هي لا يبدو لقى ربكم ادعوني ايه، ادعوني استجب. إن الذين يستكبرون ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي. هو ده اللي خلى اكثر المفسرين يقول لك ان العباده بمعنى ايه او الدعاء بمعنى ايه، العباده. ان الذين يستكبرون ولا يدعون اي لا يعبدون، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. داخلين يعني صاغرين، داخلين يعني ايه، صاغرين ذليلين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر يعني النمل الصغير، أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار الذي هم فيه، حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، المستكبرين الكبر اللي يجر لأهله. متكبر منتفخ هتبقى زي النملة كل دوسك بالجزر، أمثال الذر يعلوهم كل شيء من الصغار والذل، حتى يدخلوا هذا السجن في جهنم ويشربوا عصارة أهل النار، بولهم وغائطهم وصديدهم وقيحهم ودماؤهم. وعن وهيب بن الورد حدثني رجل قال كنت أسيرا ذات يوم، هذا أثر يذكر عن بعض من سمع منه قصة، يعني كنت أسيرا ذات يوم في أرض الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول يا رب عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك، يا رب عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك. قال ثم ذهبت ثم جاءت الطامة، قال ثم عاد الثانية فقال يا رب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك. قال وهذه الطامة، فناديته أجني أنت أم إنسي؟ قال بل إنسي. أشغل نفسك بما يعنيك عما لا يعنيك. الشاهد إن هذا الرجل يسمع كلمات فعلا لها معنى، إنسان بينشغل عن الله سبحانه وتعالى رغم يعرف إن الله رزاق وهو مؤمن كده، ويعرف ان خزائن كل شيء بيدي، خزائن السعادة بيدي، خزائن الوظائف بيدي، خزائن الزوجات والاولاد والاموال بيدي. العجب انك تبقى عندك ايمان ويقين وعقيدة ان هذه بيد الله، ولا تسألها ممن يملكها وتسألها ممن لا يملكها. ادعوني استجب لكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله، وقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، هذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله، وفيه لطف بعباده، لطف عظيم وإحسان إليهم جليل، حيث توعد من ترك طلب الخير منه واستدفاع الشر به سبحانه، وعلاه بهذا الوعيد البالغ وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة. يقول فيا عباد الله، بنصيحة الإمام الشوكاني للناس، فيا عباد الله وجهوا رغباتكم وعولوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه على من أمركم بتوجيهها إليه وأرشدكم إلى التعويل عليه وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة فهو الكريم المطلق الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدين والدنيا أو الدنيا والدين. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى، هذا من فضله وكرمه انه يندب العباد ويحث العباد الى دعائه ويتكفل لهم بالاجابه. يقول سفيان الثوري: يا من احب عباده اليه من ساله فاكثر سؤاله، ويا من ابغض عباده اليه من لم يساله، وليس احد كذلك الا الله. مفيش حد يطرح اللي بيقعد يطلب منه يطلب منه يطلب منه، محدش بيحبه. لا، الله يغضب إلا أن تطلب منه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي لا يطلبون ولا يسألون الله سيدخلون جهنم داخلين. سيدخلون جهنم، وفي قراءة سيدخلون جهنم، سيدخلون جهنم وسيدخلون جهنم، مبني معلوم ومبني مجهول. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. اللي هي دعوة كده دعيتها وتستجاب، تعيش حياتك كلها في الدنيا والآخرة سعيد. الدعاء الدعاء، اتعلم دائما أن تلهج بذكر الله ودعائك، ما تتأخر أبدا في هذا الباب، كل صغير وكبير اسأل الله عز وجل حتى شفع نعلك إذا انقطع. كل حاجة، كل صغير وكبير اسأل فيه الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يذكر الله بعض ما أنعم به على عباده ويعرفك بنفسه. الله الذي أمرك بدعائه وسؤاله هو سبحانه الذي جعل لكم الليل والنهار، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. خلي بالك، هو ده الطبيعي اللي ربنا جعل الليل آية، وإن كان الناس اليوم قد قلبوا الآية فجعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، فهذا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا البدن يعلم ما يقيمه وما يصلحه، فجعل الليل وخلق الليل بمواصفات معينة تصلح للسكون والراحة، وخلق النهار بمواصفات معينة يصلح للعمل والكسب والحركة، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تسكنوا من الحركات في طلب الكسب وكذا قف فيه، فجعله مظلما باردا تناسبه الراحة السكون والنوم، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، مبصرا يعني مضيئا، فهو اللي بيبصر ولا مبصرا ده هو النهار فيه الضياء والنور اللي انت تبصر فيه فتشوف بالنهار، ها؟ والنهار مبصرا، لا ده هو من كتر ما بيوضح للناس صار هو في نفسه كأنه هو اللي هو اللي مبصر، والنهار مبصرا يعني مضيئا كي تبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا في طلب معايشكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا أحد. قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن هذا الفضل تفضله بليل ونهار. تخيل لو جعل الله تعالى نهارا سرمدا باقيا إلى يوم القيامة، مفيش ليل، ولا جعلوا ليل على طول مفيش نهار، لا أحد يملك أن يجعله ليلا ونهارا. الذي يقلب الليل والنهار هو الله، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس، يتفضل عليهم بنعم التي لا تحصى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعم ولا يعترفون بها، إما أنهم جاحدون بها كافرون كالكفار، وإما أنهم غافلون مهملون لما يجب عليهم من شكر المنعم سبحانه وتعالى، هم الجاهلون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما لا يشكرون يعني لا يعبدون الله ولا يقصدون، وإما لا يشكرون يعني يغفلون عن هذه النعم وينسون شكرها. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس، احنا ملاحظين دلوقتي ان مر بينا في الآية 57 ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي الآية 59 ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، والآية اللي بين أيدينا الآن 61 ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعض اللي بيسمع الصورة بيتلخبط فيها، حط دي مكان دي ودي مكان دي، يقول لك يعلمون الأول بعدين يؤمنون بعدين يشكرون. لا، شوف مناسبة اللي قبلها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، طبيعي طبعا هذا لجهلهم بخلق السماوات والأرض لا يعلمون. طيب والثاني، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يبقى جهلوا بها. لا، بيقول لك لا يؤمنون يعني لا يؤمنون بها ولهذا كفروا بها. والآن بيذكر النعم، جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله سبحانه وتعالى. فهي ما فيهاش لخبطة ولا حاجة. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يلا نجيب الاثنين دول مع بعض وهنسمع بعدها. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فكل الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الله، ذلكم الله الذي خلق وجعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ذلكم هو الله. حياتك اللي انت عايش فيها ليلها ونهارها خالقها واللي جعلها لك سكنا وراحة بالليل وحركة وإبصارا بالنهار فاعل ذلك هو الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ليس فقط هذا الليل والنهار، لا إله إلا هو. بين كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده عز وجل. فيعقد الله عز وجل على هذه الآيات الكونية الليل والنهار بأن الذي خلقهما هو الذي يكون إلها مستحقا للعبادة. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فأنى يعني فكيف تؤفكون يعني تصرفون، كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من سواه، كيف تتوجهون إلى غيره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم بين بعدها الله الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ثم قال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء لا إله إلا هو، فكيف تصرفون عن عبادته، كيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده. كذلك مثل هذا الإفك، فأنى تؤفكون كذلك يؤفكون، يعني مثل هذا الإفك، مثل هذا الصرف عن عبادة الله، كذلك يؤفك ويصرف الجاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده سبحانه وتعالى. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اللي شايف الآيات بعينه ليل ونهار ومخلوقات ولا يلجأ إليه صرف على الحق، الحق أنه مبين واضح وهو مصروف عنه مأفوك عنه. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. فتبارك الله رب العالمين. لو كنتش واخد بالك من الليل والنهار، طيب ادي آية اخرى ونوع اخر من النعم اللي فيه دلالة على قدرة الله وتفرده بالإلهية سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. ربنا بيعرفنا بنفسه يا اخوان، ربنا بيعرفنا بنفسه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. ما معنى قرارا؟ يعني ثابتة مستقرة، أو موضع للقرار، موضع تستقر فيه تعيش فيه، تمام، فيها تحيون وفيها تموتون، فمكان استقرار في الحياة ومكان قرار بعد الايه؟ بعد الموت. هتستقر فيها في بطنها بعد الموت. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء. ما معنى بناء؟ يعني مبني. السماء مبنية، نعم، ولكن بناء لا عهد لنا به فيما نرى إلا في خلق السماء. قال والسماء بناء، يعني سقفا قائما ثابتا، كما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأي بناء بقوة وإنا لموسعون. ثم بين سبحانه وتعالى نعمة أخرى، قال وصوركم فأحسن صوركم، خلق في أحسن صورة، فأحسن الحيوان كله هذا الإنسان، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، خلق في أحسن تقويم، ورزقكم من الطيبات، طيبات يعني المستلذات التي تستطيبها النفس. ذلكم الموصوف بهذه الصفات العظيمة هو الله، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، يعني كثر خير الله، البركة كثرة الخير، كثر خيره وبركته سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين، يعني ما أكثر خيرك يا رب. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. عايزين نجيب من الأول، وقال ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. استحضر معايا كده الآيات بالترتيب ده كده، ليل نهار، أرض قرار وسماء بناء، أنت في نفسك قد صورت أحسن التصوير ورزقت أعظم الأرزاق، أرزاق مادية أكل وشرب ولبس وسكن وزوجة وولد، وأرزاق معنوية الفهم والعلم والحكمة والخبرة، هذه الأرزاق معنوية، أرزاق أيضا. ذلكم الله اللي خيره عليك من فوق لتحت سماء وأرض، وفيك وفي خلقك وفي رزقك، ألا يسأل الله؟ ألا يدعى الله؟ كيف تصرف عن عبادتك؟ كيف تصرف عن دعائك؟ ده كل حاجة فيك وحولك بتشهد أنه هو صاحب المنة والفضل، فكيف تصرف وتغفر عن عبادتك؟ كل الآيات اللي جاية بعد، وقال ربه ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه غير حي؟ حي، لكن شتان شتان بين الحياة والحياة. حياتك كانت عدما وتصير الى فناء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحي على الاطلاق، الاول والاخر، حياة ابدية لا اول ولا اخر، سرمدي باق سبحانه. حياتك ناقصة، حياة الله كاملة ناقصة في قدرتك، حي حياة بقدرة محدودة وبصر محدود وسمع محدود، لكن حياة الله مطلقة لا حدود له، فله كمال الحياة. هو الحي، هو الحي الباقي الذي لا يفنى، المنفرد سبحانه وتعالى بالإلهية. هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي لا إله إلا هو. كل تسألهم موت، كل تسألهم موت، حياتهم حياة قاصرة. كان فيها اسم علقة آمال، كان الرئيس مديهم وعود ان هيبقى حاجة كبير، زال الرئيس، وكان الوزير مديهم وعود ومات الوزير. حياتهم محدود، حياتهم محدود. البشر قد يتغير ويتقلب، لكن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، ووعده حق ولا يتبدل. ادعوني استجب لكم. قد يعدك المخلوق ويخلف وعده، اما لتغيره هو واما لتغير الاحوال. ممكن يبقى هو عايز يوفيك الوعد، لكن الاحوال اتغيرت انت مش قادر يوفيك. لكن الله سبحانه وتعالى هو الحق، والاحوال كلها والايام والليالي والاحوال، انما التصرف بذلك كله بيده، فوعده حق. فاسأل من الحي الذي لا يموت، واطلب من الحي الذي لا يموت. حياة المخلوق قاصرة، لكن حياة الله مطلقة، قدرة مطلقة وسمع مطلق وبصر مطلق. هو الحي، ولهذا فهو الحقيق بالعباد. لا اله الا هو، لا اله غيره له هذه المواصفات وهذه الصفات، صفات الحياة. فادعوه مخلصين له الدين، ادعوه وحده، اخلص الدعاء والعباد لله عز وجل. لسه الكلام عن الدعاء اهو، عشان بقول لكم الايات كلها مرتبطه بعضها ببعض. قال ربكم ادعوني استجب لكم، اللي بيقول لكم ادعوني استجب لكم مواصفات 1 2 3 4 من ضمن الصفات سبحانه وتعالى. ورجعوا لي هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ومعنى الحمد لله رب العالمين هنا خبر، ولكنه انشاء وطلب. انا باخبرك ان الحمد لمن؟ لله. لا، ده الايه فيها طلب، يعني واحمد الله رب العالمين. هو الحي لا اله الا هو، فادعوه الحمد لله رب العالمين، يعني واحمدوه، احمد الله رب العالمين. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يقولون او يأمرون ان نقرن الدعاء، خلي بالك، والاخلاص قول لا اله الا الله، ان تقرنه بقوله الحمد لله رب العالمين، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يقول سعيد بن جبير: اذا قرأت فادعو الله مخلصين له الدين فقل لا اله الا الله، وقل على اثرها او على اثرها الحمد لله رب العالمين، لان الله قال فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وروي هذا ايضا عن ابن عباس الصحابة، قبل ان نقول سعيد بن جبير نقول ابن عباس: من قال لا اله الا الله فليقل على اثرها واثرها الحمد لله رب العالمين. قال: وذلك قوله تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وعند الإمام أحمد، وأيضا الحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث عبد الله بن الزبير، يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، في دبر كل صلاة حين يسلم، ماذا تسلم من الصلاة؟ تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.